وحكم الوضع لا يلزم يكون لوجود راوي كذاب، كحديث مسعود مثلت به اكثر مره لكم، حديث ان اربع الربا والربا بضع وسبعون او سبعون بابا، وادنى مثل ان ينكح الرجل امه، وان اربع الربا استطاعت عرض امرئ مسلم. هذا حديث صحيح وكثير من المتاخرين وصححه الحاكم، وقد حكم عليه بالوضع غير واحد من العلماء والصاب. هذا حديث موضوع لا اصل له، ومثل مركب وركيك لا يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، متناقض ايضا كما قال ابن الجوزي في مقدمه الموضوعات: اذا رايت الحديث يخالف الاصول ويناقض العقول فلا تتكلم فانه حديث موضوع. ما وجه مخالفه الحديث للعقول والاصول؟ هو يقول في الحديث الربا سبعون بابا، واضح هذا ما في اشكال. يقول ان الربا مثل ان ينكح الرجل امه، ثم قال وان ارض الربا استطالت عرض امرئ مسلم، كيف يكون هذا؟ واضح الركاكة على اللفظ. هذا لو قاله رجل من الناس كان متناقضا، فكيف يقال ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ادنى الربا، ادنى الربا ان تنكح امك، ثم اعظم من ذلك ان تغتاب مسلما، ويكون اعظم من هذا؟ هذا لا يقول عاقل. ثم ان الذي عليه الائمه والكبار ان الزنا بحد ذاته اعظم من الربا، أن الزنا بحد ذاته أعظم من الربا، أعظم من الربا. قيل إن المستفاد أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقك إلى، ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، ونكح الأم أعظم من الزنا بحليلة الجار. فالزنا بحد ذاته الزنا أعظم من الربا، فكيف بالزنا بالمحارم؟ ولذلك الزنا بالمحرم مختلف بين العلماء، هل يقتل ولو لم يكن محصنا؟ لا قول للعلماء. اما الزنا بغير ذات المحرم لا يختلف العلماء انه يجلد ولا يقتل اذا لم يكن محصنا. اما المحرم لعظم الذنب قال طائفه من الفقهاء انه يقتل ولو لم يكن محصنا لعظم الذنب وكبره وعظم جريمته، بخلاف الربا ما رتب الله عليه حدا اصلا. الربا ما رتب عليه الله حدا، ولا النبي رتب عليه حدا. فالزنا اعظم من جنس الربا، فكيف يكون ادنى الربا؟ ادنى الربا أدنى السبعين هذه مثل ينكح الرجل أمة، ثم يكون أعظم الربا أن تغتاب مسلما، ويكون على هذا أعظم كل أنواع الربا. هذا غير صحيح، هذا ولا يمكن يقبل مثل هذا.